تقول سبحان الله، يريك الله أنه قادر أن يجعل ثمرتك كلها مثل هذه، لكنه لطيف. ثم تجد عظمته سبحانه وتعالى باكتمال نضجها، كيف يكتم النخل باسقات لها طلع نضيد، وزروع ونخل طلعها هضيم. هذا الطلع الهضيم لو تدري أو تجلس تتفكر في عظمة الله سبحانه وتعالى فيه لسبحت بحمد ربك وعظمت الله جل جلاله. ولذلك قل انظروا أفلا ينظرون، كل هذا لأجل أن يزداد إيمان الإنسان. ما يمر هذه البلحة وأنت تحملها، قد تكون جلبت إليك من أكثر من 1000 كيلو، لأنها رزق عبدي فلان يفطر فيها في صباحه أو يفطر فيها من صومه، رزق عبدي، ما في شيء عبث. ثم هذه الثمرة قد تأخذ نصها ويأخذ ابنك نصفها الباقي، لأن الله ما كتب أنها تكون كاملة لك، وقد تأخذ نصها ثم تسقط من يدك فتأتي دابة وتحملها. عظمة، عظمة، شيء تحار فيه العقول. ولكن من ما أغفل الإنسان عن ربه، ويجلس الإنسان على أبسط شيء يكتشفه المخلوق، يكتشفه يعني كان جاهلا به ثم يكتشفه، ويجلسون يصيحون عنه. نعم هذا خير من الله، لكن أين الله؟ أن الذي وهب السمع والبصر وأوصل للمعرفة بهذا لا ذكر ولا شكر. ويأتي من يجلس ويذكر هذا لأبنائه، وجدوا واكتشفوا، وما جلس يوما من الأيام مع أبنائه يحدثهم عن عظمة الله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، والذي خلق كل شيء فقدره تقديره. ما له ذكر هذا أبدا، شيء يدمي القلب ويدمر ويجرح القلب ويؤلم الروح، لأن هذا الحق المستحق لربنا أين أنت منه؟ ولذلك كان الأولون وكان الصالحون ما يدخل الواحد، كنا ندخل مع والدنا في المزرعة فإذا بيقول يا بني انظر إلى عظمة الله، من الذي رفع هذا فوقك؟ ومن الذي جعل هذا بساطك؟ ومن الذي جعل هذا عن يمينك؟ فإذا سقط شيء أو صلح شيء أو فسد شيء كله الله، الله، سبحان الله، الحمد لله. تأتي إلى الشيء فتجده مهلك فيقول هذا الشيء أهلك والله من أجل أن نرى، أن نعلم أنه قادر أن يهلك هذا كله، ولكن أهلك لك هذا حتى تعتبر وتدكر وتنيب وتتبصر. فنسأل الله أن يرزقنا الإيمان واليقين، وكمال الإيمان وكمال اليقين وكمال التوحيد وكمال التسليم. لا بد للمسلم أن يكون عنده القلب الحي وأن يكون واعيا. أعظم الحقوق حق الله، والساعة التي تجلس تتفكر فيها في هذا الأمر هي الساعة التي من أجلها خلقت، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا جلست تتفكر في ملكوت الله في قطن ألبسك هو يجلب إليك من أقصى الشرق، فإذا لبست قلت الحمد لله، وإذا نظرت إلى بديع صنعه وخلقه وتقديره قلت سبحان الله. واعلم أنك إن سبحت أو ذكرت لا تساوي شيئا أمام عظمة الله سبحانه. تسبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وأما الذين خلقهم وأوجدهم بقدرته ملائكة قدسه فإنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وهؤلاء وهم جند الله يطوف بالبيت العتيق منهم في كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه أبدا. هؤلاء يسبحون الليل والنهار، من أنت؟ ما تسبيح؟ الله غني عنك وعن تسبيحك، لكنه كريم، شرف بني آدم وكرمه. وبناء على هذا ينبغي للمسلم دائما أن يتفكر وأن يتبصر بهذه الآلاء. نسأل الله أن يرزقنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا، وأن يرزقنا حلاوة الإيمان ولذة الإيقان، وأن يجعلنا متفكرين معتبرين مستبصرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.